علمت الله على الهادي محمد شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على الهادي محمد شفيع الخلق في يوم Oh, I feel